الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، ما بعد، حتى نربط ما تقدم بما سيأتي، قد ذكر الماتر رحمه الله أنواع الأفعال الثلاثة، وهي الماضي والمضارع والأمر، وذكر حكما عاما لكل فعل، فقال الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وانتهينا في المجلس الماضي من النواصب، نواصب الفعل المضارع، وعددها 10 نواصب، ما هي؟ أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذه تنصب الفعل المضارع وعرفت بالاستقراء، وذكرنا الأمثلة عليها، ثم انتقل إلى الجوازم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم في مقدمته الآج الرومية، قال: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما، وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأنا، وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. ثم ذكر رحمه الله الجوازم، لأن الفعل ينصب ويجزم ويرفع على الأصل. قال: وهي والجوازم 18، يعني جازما، وعرفت بالاستقراء، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، وهي 6، وهي 6 الأولى: لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. وثنتا عشرة أداة تجزم فعلين، وهي إن وما بعدها. ومن أحكامها على سبيل العموم أن ما يجزم فعلا واحدا كلها حروف بالإجماع: لم ولم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. هذه 6 كلها حروف بالاتفاق، وكلها تجزم فعلا واحدا فقط. وأما البقية فكلها أسماء إلا إن، إلا إن، كلها أسماء إلا إن، فهي حرف، وكلها تجزم فعلين: الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط كما سيأتي. ونبدأ بما يجزم فعلا واحدا، فالأول هو لم. ولم له 3 معاني: فهو حرف نفي وجزم وقلب. نفي لأنه ينفي الحدث، فتقول: قام زيد، هذه جملة مثبتة، فإذا أدخلت لم قلت لم يقم زيد، فنفيت عنه القيام. هذا وجه معنى النفي في لم. وهي أيضا حرف جزم، لأنها تجزم الفعل المضارع لم يقم، وعلامة جزمه السكون. وهي حرف قلب، ومعنى حرف قلب أنها تقلب الفعل من المضارع إلى الماضي، تقول: يقوم زيد، يقوم زيد، يقوم فعل مضارع في الحاضر أو في المستقبل. لكن إذا أدخلت لم قلت لم يقم متى في الماضي، ولذا يسمى حرف نفي وجزم وقلب. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشارح رحمه الله بقوله نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، أين الفعل؟ ها؟ يكن، لم يكن، الحرف الجازم لم، والفعل المجزوم يكن، وعلامة الجزم السكون. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الآية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الحرف الجازم ما هو؟ لم، والفعل المجزوم يكن، وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون. قال عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كم من الأفعال مجزوم في هذه الآيات؟ ثلاثة، وكلها جزمت بلم، وكلها علامة جزمها السكون: لم يلد ولم يولد، يولد، ويكن، لم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: قل لم تؤمنوا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ما هو الجازم هنا؟ لم، والفعل المجزوم تؤمنوا، وعلامة جزمه حذف النون، والسبب أنه من الأفعال الخمسة، أنه من الأفعال الخمسة. هذا هو الحرف الأول. الحرف الثاني لم، وهي أخت لم، وهي كذلك حرف نفي وجزم وقلب. قال عز وجل: كلا لما يقضي ما أمره. الحرف الجازم ما هو؟ الحرف الجازم لما، لما، كلا لما يقضي، الفعل المجزوم يقضي، علامة الجزم حذف حرف العلة الياء، فهو بالياء والقاف والضاد فقط، كلا لما يقضي. قال عز وجل: بل لما يذوق عذاب. الحرف الجازم، الفعل المجزوم، علامة جزمه لأنه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، الله يفتح عليكم. وتأكلون التراث أكلا لما، أين الحرف الجازم؟ لما، هذه لما اسم، لما هنا اسم، وهي في محل، وهي نعت صفة للتراث أكلا، للأكل، تأكلون التراث أكلا لما. فلما تكون حرفا جازما إذا سبقت الفعل، إذا سبقت الفعل وكانت حرفا. الحرف الثالث ألم، وهو لم لكن سبق بالهمز، سبق بالهزم الهمز، كما في قوله عز وجل: ألم، ألم نشرح لك صدرك. الحرف الجازم ألم، الفعل مجزوم نشرح، علامة الجزم السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ها، الفعل المجزوم ترى، علامة جزمه حذف حرف العلة، وهو الألف، وهو الألف. والحرف الجازم ألم، وهي لم سبقت بهمزة. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الحرف الجازم ألم، والفعل مجزوم تعلم، وعلامة جزمه السكون، الله يفتح عليك. ألم يعلم بأن الله يرى، يرى فعل، ها، يعلم الفعل ويرى فعل أيضا، لكنه ليس بمجزوم، المجزوم هو فعل يعلم، ألم يعلم، والجازم له حرف ألم، وعلامة جزمه السكون. وكذا قوله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم يأني للذين آمنوا، الفعل الجازم، الفعل الحرف الجازم ألم، الفعل مجزوم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، الفعل مجزوم ما هو؟ ها؟ أن تخشع. ألم يأني، ألم يأني علامة جزمه حذف حرف العلة، أصلها أصل اللفظ يأني بالياء، حذفت الياء، ولذا إذا رأيت رسمها في المصحف بدون ياء، بدون ياء. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الحرف الرابع من الحروف التي تجزم فعلا واحدا ألم، وهي لما لكن سبقت بهمز، زيدت عليها الهمزة، نحو ألم أحسن إليك. ألم هذا حرف جازم، أحسن فعل مضارع مجزوم بالسكون، مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. الحرف الخامس قال المصنف رحمه الله ولام الأمر والدعاء. لام الأمر والدعاء تسمى اللام الطلبية، اللام الطلبية، لأن الأمر والدعاء كلاهما طلب، كلاهما طلب، وكلاهما فعل أمر، لكن تأدبا مع الخالق عز وجل يقال للفعل الأمر فيه دعاء، يقال فيه دعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى، كما قال صاحب السلم المنورق أمر من الأعلى وضده دعاء وبالتساوي فالتماس وقع. أمر من الأعلى، إذا جاء الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، فعل أمر، أقم الصلاة هذا فعل أمر، ربنا آتنا، آتنا في الدنيا حسنة، آتنا فعل أمر، لكن لا نسميه، لا نسميه فعل أمر، وإنما نسميه دعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى، من الولد لوالده أو من العبد لربه يسمى دعاء. وبالتساوي فالتماس وقع، أعطني القلم هذا يسمى التماس، حينما يكون الطالب مساو للمطلوب منه في الدرجة فهذا يسمى التماس. أمر من الأعلى وضده دعاء، وبالتساوي فالتماس وقع، هذا من جهة الاسم. فقوله ولام الأمر والدعاء هي لام طلبية في الأمر أو في الدعاء، لكن يفرق بين الأمر وبين الدعاء. الأمر يكون من الأعلى للأدنى، كأمر الخالق للمخلوق وأمر الوالد للولد، والدعاء يكون من الأدنى للأعلى كدعاء وطلب المخلوق من الخالق أو الولد من والده، أو الولد من والده. فلام الأمر والدعاء جازمة للفعل، جازمة للفعل. قال عز وجل في الأمر من الأعلى للأدنى لينفق ذو سعة من سعته، الفعل مجزوم، ينفق الجازم اللام، لام الأمر، علامة الجزم السكون، لينفق لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا فعل من الأعلى للأدنى، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا وأمره على العين والرأس، فليقل، يقل فعل مضارع مجزوم بماذا؟ ها؟ باللام، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. قال ها؟ ثم ليقضوا تفتهم، ليقضوا لام أمر، الفعل المجزوم، يقضوا علامة جزمه حذف النون لأنه لا فعل خمسة، الله يفتح عليك. وقد تأتي لام الأمر في التهديد كما في قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن، الفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون، والجازم هو اللام، لام الأمر، فليؤمن ليست للأمر ولكنها جاءت للتهديد، جاءت للتهديد. وكذلك تأتي في الخبر المحض كما في قوله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء، وفي الآية الأخرى فليمدد له الرحمن مدا. فالفعل في الآيتين مجزوم بلام الأمر، وإن لم تكن للأمر في سياق الآية، وإنما جاءت في خبر محض في قوله فليمدد له الرحمن مدا، وجاءت للتهديد في قوله فمن شاء فليؤمن. هذا الحرف الخامس من الحروف التي تجزم فعلا واحدا. السادس قال لا في النهي والدعاء، وتسمى أيضا لا الطلبية، لا الطلبية، لا الناهية لا النافية، لا الناهية التي تسمى طلبية، سواء جاءت في سياق طلب ترك الفعل أو في سياق الدعاء فإنها تجزم الفعل المضارع. قال عز وجل يا بني لا تشرك بالله، الفعل المجزوم تشرك، الجازم لا الناهية، وعلامة الجزم السكون لا الطلبية التي تدل على النهي. قال عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا في سورة لقمان، الفعل المجزوم علامة الجزم الجازم هو لا الناهية، علامة الجزم حذف حرف العلة تمشي الياء، حذفت الياء، ولا تمشي. ولا تصعر خدك للناس، الجازم لا الناهية، والفعل تصعر وعلامة جزمه السكون. إذ قال له قومه لا تفرح، الجازم العلامة الجزم السكون، الجازم لا الناهية لا تفرح. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، الفعل مجزوم تشطط، علامة جزمه السكون، والجازم له لا الطلبية أو لا الناهية. هذه الأمثلة كلها في النهي، لا في الدعاء كما في قول عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، الفعل مجزوم تواخذ، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره تواخذ والنا ضمير، والجازم هو إلا لا الدعاء، لا الطلبية التي تدل على الدعاء. ولا تحمل علينا إصرا، ولا تحمل هذه أيضا لا ليست ناهية، لأن العبد لا ينهى ربه سبحانه وتعالى، ولكنها طلبية بمعنى الدعاء، يدعو الله عز وجل لا يحمله، لا يحمل عليه إصرا. ولا تحمل ربنا ولا تحملنا، تحمل مجزوم الفعل بالسكون. هذه الحروف الستة التي تجزم فعلا واحدا. وبقي هناك من الجوازم 12 أداة تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، وعرف عددها بالاستقراء، وكلها أسماء إلا إن، كلها أسماء إلا إن. وهناك خلاف أشار إليه الشارح في إذ ما قال وهي حرف على الأصح، وفي مهما قال وهي اسم على الأصح، لكن إن جعلناها كلها أسماء إلا إن فهو أسهل للفهم عندي، ومن أراد التفصيل فالتفصيل موجود في الشرح. الأداة الأولى في القسم الثاني تجزم فعلين، إن تذاكر لا بد من فعلين، إن وقفت على الفعل الأول لم تكتمل الجملة، ستبقى النفس متشوقة لسماع ما بعدها، إن يشاء يذهبكم، جزمت فعلين، الفعل الأول يشاء يسمى فعل الشرط، والثاني يذهبكم هو فعل الشرط أو جواب أبهر هو جواب الشرط. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أين فعل الشرط يا زيد؟ هذا جواب شرط. تبدو، تبدو إن تبدو أو تخفو، هذا معطوف. إن تبدو فعل الشرط تبدو مجزوم بإن التي تجزم فعلين، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الجواب في قوله يحاسبكم فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بالسكون. ليس بالضرورة أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط مجزومين بنفس الحركة، قد يكون أحدهما مجزوم بحرف، بحذف حرف العلة أو بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والثاني يكون مجزوما بالسكون كما سيتضح إن شاء الله في الأمثلة. إن تصبك حسنة تسؤهم، كم فعل عندنا؟ اثنان. الأول تصب مجزوم بالسكون والجازم له إن، وهي اسم أو حرف؟ حرف جازم يجزم فعلين. جواب الشرط تسؤكم، إن تصبك حسنة تسؤهم، تسوء مجزوم بالسكون أيضا. قال عز وجل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ إن يكن، يكن فعل الشرط مجزوم بالسكون، أين الجواب؟ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ها؟ في جملة. إذن الجواب ليس بالضرورة أن يكون فعلا، بل يكون جملة ولها أحوال سنذكرها في آخر الفصل. هذه إن التي تجزم فعلين. الأداة الثانية وهي من، وهي اسم، بقية الأدوات من الأسماء. اسم جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. مثل الشارح رحمه الله بقوله من يكرم جاره يحمد، ها؟ في المتن إن وما، إذا أخرها في الشرح لا بأس. نمشي على على على ترتيب المتن. ما وهي اسم شرط جازم يجزم فعلين، ما تصنع تجز به، ما أداة جزم اسم جزم يجزم فعلين، الأول تصنع مجزوم بالسكون، تجزى ها فعل مضارع وقع في جواب الشرط مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة وهو الألف، تجزى، تجزى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فعل الشرط نعم. ما ننسخ مجزوم بما التي تجزم فعلين، وعلامة الجزم ننسخ، ما ننسخ من آية السكون، أين جواب الشرط؟ نأتي، نأتي فعل جواب الشرط مجزوم بماذا؟ مجزوم بما وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أداة الجزم هنا ما، وهي حرف أو اسم؟ اسم. فعل الشرط تفعلوا، علامة الجزم تفعلوا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، يعلمه الله، هذا جواب الشرط يعلمه، علامة الجزم فيه السكون، علامة الجزم هو السكون. وما يفعل من خير فلن يكفروه، فعل الشرط يفعل، جواب الشرط جملة فلن يكفروه، فلن يكفروه. يكفروا هنا مجزوم ولا مرفوع؟ منصوب لن، فلن يكفروه، والها ضمير في محل نصب، لكن يكفروا هنا مسبوق بلن، فهو داخل في الباب الماضي الذي هو نواصب الفعل المضارع. وجملة فلن يكفروه هذه هي واقعة في جواب في محل الجزم في جواب الشرط، في جواب الشرط. وسيأتي معنى اقتران الفاء بلن هنا، فلن يكفروه سنذكرها إن شاء الله في بعد. العلامة الثالثة، الأدوات الثالثة من الأدوات التي تجزم فعلين، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، فعل الشرط كان، من كان يريد الأداة الجازمة من، وهي اسم، فعل الشرط كان، وهو فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. من كان يريد حرث الآخرة نزد الله يفتح عليك، جواب الشرط مجزوم بالسكون الظاهر على آخره، لا يقال أنه مجزوم بحذف حرف العلة نزيد ذهبت الياء، لا، نزد حذفت الياء تخفيفا. نعم، كان يريد، من كان يريد، كان فعل ماضي، هو فعل الشرط، هو فعل الشرط، ليس بالضرورة. الاسم الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط إما أن يكون مضارعا أو يكون ماضيا، أو يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا، أو الأول ماضيا والثاني مضارعا. سنذكر إن شاء الله في نهاية الباب أمثلة على هذه الأحوال الأربعة. وصلنا إلى الأداة الرابعة وهي أي، قال الشارح أي كتاب تقرأ تستفد منه، أي كتاب تقرأ تستفد، تقرأ فعل الشرط، تستفد جواب الشرط. قال عز وجل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فعل الشرط، فعل الشرط تدعو، تدعو أداة الشرط أي، وهي اسم، اسم شرط جازم، وأما ما فهي صلة ليس لها علاقة بالأداة. أيما تدعو، تدعو فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وسبب جزمه أنه وقع في فعل، لأنه فعل شرط لاسم الشرط أي. العلامة الخامسة متى، وهي اسم شرط جازم تجزم فعلين. مثل الشارح رحمه الله بقوله متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك، فعل الشرط تلتفت، جوابه تنل، وكلاهما فعل مضارع مجزوم بالسكون، أحدهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط. ومن أمثلته في متى المثال المشهور في قول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع العمامة تعرفوني، أداة الشرط أو اسم الشرط متى، اسم شرط جازم يجزم فعلين، فعل الشرط أضع مجزوم بالسكون، وأما الكسر الذي وجد هنا فهو لالتقاء الساكنين، حرك بالكسر أضع لالتقاء الساكنين، وإلا فالفعل متى أضع بالسكون، هذا أصله. العمامة مفعول به تعرفوني، جواب الشرط مرفوع ولا منصوب، مجزوم، علامة جزمه حذف النون، أصلها تعرفونني، تعرفونني أصلها تعرفونني، حذفت النون وبقيت نون أخرى هي نون، نون الوقاية، فتعرفوني فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة، الله يفتح عليك. والياء ضمير، سنتكلم في الإعراب إن شاء الله فيما بعد. العلامة السادسة أيان، كما قال الشاعر فأيان ما تعدل به الريح تنزل، أيان تعدل تنزل، تعدل فعل الشرط وتنزل جواب الشرط وكلاهما مجزوم بالسكون، مجزوم بأيان، وعلامة جزمه السكون. الأداة أو الاسم السابع أينما، كما في قوله عز وجل أينما يوجهه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير. فعل الشرط أين هو؟ يوجهه، مجزوم بالسكون، وسبب جزمه أنه سبق باسم شرط جازم وهو أينما. أينما أين جواب الشرط؟ لا يأتي بخير، جملة لا يأتي بخير لا نافية، ويأتي فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والجملة من لا النافية وفعلها المجزوم في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. أينما تكونوا يدرككم الموت، الأداة الجازمة أينما، وفعل الشرط تكون جزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه من الخمسة. جواب الشرط يدرككم جزم بأينما وعلامة جزمه السكون، وقع في جواب الشرط. الله يفتح عليك وعلينا وعلى السامعين. العلامة والأداة الثامنة حيثما، حيثما قال عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وين فعل الشرط؟ كنتم، وهو فعل ماضي، فعل الشرط في مبني لكنه في محل جزم فعل الشرط. فولوا، جملة ولوا هذه جملة طلبية، جملة طلبية، فولوا وجوهكم، واقترنت بالفاء لما سيأتي لأنها طلبية. ولوا فعل، فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة، وفولوا وجوهكم الجملة في محل جزم جواب الشرط في قوله وحيثما. ها؟ وحيثما كنتم ولوا فعل أمر، فعل أمر، الفاء عاطفة، ما في جواب، الجواب بالواو والفاء، والجواب بالفاء والطلب في في في النواصب، ها هي منها، هذه تحتاج إلى إلى تأمل. ها؟ حيثما كنتم فولوا، الجاء، الجاء الطلب لم يكن متقدما، فالذي يظهر من الفعل فعل أمر مجزوم، فعل الأمر مجزوم بحذف حرف العلة. مثل الشارح رحمه الله بقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم هذا فعل الشرط، يقدر هذا جواب الشرط. العلامة التاسعة كيفما تكن، كيفما تكن الأمة يكن الولاة، تكن فعل مضارع مجزوم لأنه وقع في في في جواب في فعل الشرط، وهو فعل الشرط مجزوم بالسكون، والسكون لالتقاء الكسر لالتقاء الساكنين. يكن الولاة فعل مجزوم بكيفما لأنه في في في في موضع جواب الشرط. العلامة العاشرة إذا، لكنها في الشعر خاصة، إذا في الشعر خاصة كما نص الماتر رحمه الله، كما في قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وأما في النثر فإذا لا تجزم فعلين، أما هنا فجزمت فعلين تصبك فتجملي. العلامة الحادية عشرة هي إذ ما، والشارع اختار أن الأصح أنها حرف، والأسهل أن نجريها اسما مع ما تقدم، ومثل لها بقوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. إذ ما تأتي، تأتي هذا فعل الشرط مجزوم بإذ ما لأنه حرف شرط جازم على اختيار الشارح، أو اسم شرط جازم على القول الثاني، وتاتي فعل الشرط مجزوم بحذف الياء لانه معتل الاخر. وجوابه في قوله تلفي يعني تلقى او تجد تلفي، وهو ايضا فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العله لانه معتل الاخر ايضا بالياء. العلامه الاخيره وهي مهما، قال عز وجل مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن. فعل الشرط في قوله تأتنا، جواب الشرط فما نحن، فما نحن الفاء رابطة، وجملة ما نحن لك بمؤمنين في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه. ومنه قول الشاعر وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. وإنك مهما تعطي، تعطي أصلها بالياء حذفت لأن الفعل مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والجواب في قوله نال، الجواب نال نال نال جواب الشرط، وهو فعل ماضي في محل جزم، في محل جزم جواب الشرط. ومن أمثلته أيضا ذكر هذا ابن هشام أظن في شرح على القطب قول امرئ القيس أغرك مني، يخاطب محبوبته أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي، مهما تأمري، تأمري فعل مضارع مجزوم ب ها النون لهذا هي تأمري ها تأمرين أصله تأمرين تفعلين، فهو مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تأمري القلب يفعلي، يفعلي هذا جواب الشرط مجزوم بماذا؟ بالسكون والكسر الذي هذا بالروي فقط، تفعل يفعل. وإنك مهما تأمري القلب يفعل يفعل، هذه الجوازم وعددها على سبيل الإجمال 18 جازما بالاستقراء، 6 تجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء أو لا لام الطلبية ولا الطلبية، والبقية تجزم فعلين. التي تجزم فعلين قلنا قد يكون الفعلان مضارعين وقد يكون ماضيين وقد يكون أحدهما مضارع والآخر ماض. من أمثلته في كون من أمثلة الفعلين المضارعين قوله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فعل الشرط تبدو، جوابه كلاهما مجزوم وكلاهما مضارع. من أمثلة الماضيين وإن عدتم عدنا، إن عدتم ماضي، عدنا جواب الشرط أيضا فعل الماضي. الفعل المؤول مضارع والجواب يكون ماضيا من يكدني كنت له بالمرصاد، فعل الشرط يكدني جوابه كنت فعل ماضي كنت له بالمرصاد. من أمثلة أن يكون الفعل فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا من كان يريد الحارث الآخرة نزد له في حرثه، كان فعل الشرط وهو ماضي نزد مضارع وهو في جوابي وهو في جواب الشرط. بقي مسألة أيضا في قبل أن ننتقل عن الجوازم وهي اقتران الفاء في بجواب الشرط، يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في 7 مواضع. إذا كان جواب الشرط أحد هذه 7 وجب اقتران الفاء به. هذه 7 جمعت في قوله أحدهم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، هذه 7 اسمية، يعني إذا كان جواب الشرط جملة اسمية يجب أن تقترن هذه الجملة بالفاء، اسمية طلبية كما قلنا في فولوا طلبية، وبجامد يعني إذا كان جواب الشرط فعلا، إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا، ها؟ وبجامد وبما، إذا كان جواب الشرط اقترن بما فلا بد من اقتران الفاء بالماء، بما، وقد، وبلن، وبالتنفيس، التنفيس يعني سوف، حرف التنفيس. نذكر أمثلة لكل واحد منها. إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانها بالفاء، إن يمسسك بخير فهو على، وإن يمسسك الله بخير، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هو أين فعل الشرط؟ يمسسك فعل مضارع مجزوم بالسكون. هو على كل شيء قدير، هذه جملة فعلية ولا اسمية؟ اسمية، هو اسم وجب اقترانها بالفاء، فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك الله بخير، لا نقول هو على كل شيء قدير، بل جاءت الآية فهو على كل شيء قدير. إذا كونت جملة شرطية كهذه الجملة فيجب أن تقرن جواب الشرط بالفاء. فإذا قلت إن أكرمتك، أي إن أكرمك، إن يكرمك أبوك فهو جواد، لا تقول إن يكرمك أبوك هو جواد، لاحظ أنها لا تستقيم. إن قلت إن يكرمك أبوك هو جواد تجد أن الجملة تفتقر إلى الفاء، تفتقر إلى الفاء حتى تستقيم. إن يكرمك أبوك فهو جواد، لا بد من اقتران الجملة الإسمية التي وقعت جوابا للشرط بالفاء، اسمية إذا كانت الجملة، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية. طلبية، اسمية طلبية. قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله، هذه جملة إيش؟ طلبية، وجب اقترانها بالفاء. المثال الذي ذكرنا قبل قليل، وحيثما كنتم فولوا، ولوا هذه جملة طلبية، وجب اقترانها بالفاء. فالفاء هنا فاء رابطة وليست الناصبة. فولوا وجوهكم شطره، فولوا والفعل فعل أمر، والنواصب تنصب ليش؟ المضارع، تنصب المضارع. اسم فعلية طلبية، هذه الفعلية اسمية طلبية، اسمية طلبية يعني فعلية طلبية. فولوا، وكما قلنا فاتبعوني، لا تستقيم الجملة إذا قلت إن كنتم تحبون الله اتبعوني، إن كنت مجتهدا اتبعني، لا بد أن تقول فاتبعني، لا تستقيم لغة إلا باقتران جواب الشرط بالفاء. اسمية طلبية وبجامد، يعني إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا وجب أن يقترن بالفاء. قال الله عجل إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني، أين فعل الشرط؟ ترني، ترني فعل الشرط مجزوم بإن لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه ترى، أصلها تراني حذفت حرف العلة، ترى ترني، إن ترني هذا فعل الشرط. جواب الشرط أين؟ فعسى، أي فعسى ربي، لا تقول عسى ربي، فعسى وجب اقترانها بالفاء لأن جواب الشرط كان فعلا جامدا، عسى فعل جامد لأنه لا يقبل التصريف، لا يقبل التصريف، وفيه خلاف في قولهم فهل عسيته. سيرك لا، ليس جامدا. إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، صيرك هذا إيش؟ اقترن بالفاء جواب الشرط لماذا؟ طلبية. صيرك هذه طلبية فوجب اقترانها بالفاء. ها؟ طيب والدعاء طلب. صيرك الله. قال وبجامد وبما وقد وبقد بما لا يحضرني مثال لكن قد إن يسرق فقد سرق. لا يقال إن يسرق قد سرق. إن تذاكر قد ذاكر محمد. إن تذاكر فقد ذاكر محمد. لا بد إذا كان جواب الشرط هو قد مبتدئ بقد فيجب اقترانه بالفاء. وجب اقترانه بالفاء. كذلك بلن وبالتنفيذ. التنفيذ التي هي سوف. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. لا يقال سوف يأتي الله لو كانت الجملة في غير التنزيل. فسوف يأتي الله بقوم. كذلك وبلن إذا اقترن إذا كان جواب الشرط مبدوءا بلن فيجب اقترانها بلا. وإن تعرض عنهم فلن يضروك فلن يضروك شيئا. اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مبدوء بلن. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقرن بفا حتما يعني وجوبا. وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. أيوة عندك. وإن طلقتمهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن. الله يفتح عليك ذكرني أسجل عندي فيه. وإن طلقتمهن لأنني أحب الأمثلة من القرآن حتى إذا وردت معنا في التلاوة نعلم ماذا لماذا وقعت على هذا السياق. وإن طلقتموهن يعني الزوجات من قبل أن تمسوهن فما لكم. اقترن بما هنا الفاء. فعل الشرط في الآية طلقتموهن وهو فعل ماضي. جواب الشرط جملة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها واقترن بالفاء لأنه مبدوء بما ما النافية ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. قال باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إنا وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه بداية من الماتر رحمه الله في ثلاثة مواضيع هي خاتمة هذا الكتاب هذا المتن حتى تستوعب الشجرة العلمية لهذا المتن تعلم أنه ابتدأ بتعريف الكلام ثم أنواع الكلام أنه اسم وفعل وحرف ثم علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف ثم الإعراب وعلامات الإعراب علامات الرفع علامات النصب علامات الخفض علامات الجزم ثم تكلم عن الأفعال وأنها ثلاثة وذكر الحكم العام للأمر والحكم العام للماضي والحكم العام للمضارع وأنه مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم ثم ذكر النواصب والجوازم. بقي الكلام عن الأسماء. الأسماء لا تخلو حينما تكلم عنها عن علامات الأعراب وأنها أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. قال وللأسماء من ذلك ثلاثة الرفع والنصب والخفض. إذن الأسماء لا تخلو من هذه الأحوال الثلاثة. كل اسم يأتي معك في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب لا يخلو إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا ولا يكون مجزوما، لأن الجزم من خصائص الأفعال. إذا كان الأمر كذلك فالأسماء منها المرفوعات ومنها المنصوبات ومنها المخفوضات، هذه ثلاثة مواضيع هي التي تبقيت في هذا المتن. بدأ هنا بمرفوعات الأسماء، قال وهي سبعة بالاستقراء، وفائدة العدد أن كل اسم تراه مرفوعا لا تعربه بواحد يخرج عن هذه الأنواع السبعة، فإما أن تجعله فاعلا وإما مبتدأ أو خبر أو نائب فاعل أو اسم لكان أو خبر أو خبر أو اسما لكان أو خبرا لإن أو بدلا أو عطفا أو معطوفا أو توكيدا أو بدلا، لا يخرج عن هذه الأنواع السبعة. هذا فائدة الحصر، وهو أسلوب نبوي تتشوف الاسم بمعرفة ما بعد العدد وتقطع الطمع عن البحث عما وراء هذا العدد. فإذا قلت سبعة يظلهم الله في ظله تعلم أنهم سبعة، تبحث عن هؤلاء السبعة وتقطع الطمع عن أن تجعل معهم ثامنة. هذا في على القول بأن للعدد مفهوما، بأن العدد مفهوما، وهذه مسألة أصولية، لكن في مسائل العلم هنا المبنية على الاستقراء والبحث لا يكاد العدد ينخرم إلا نادرا عند بعض في بعض المسائل. قال وهي سبعة الفاعل والمفعول. الفاعل سيأتي تعريفه بعد قليل وسيبدأ به، الذي قام به الفعل حقيقة أو مجازا، والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل، لم يسمى فاعله. قتل الإنسان، من قتله؟ مجهول، لم يسمى فاعله، ليس مجهولا، الذي يقتل ويحيي ويميت هو الله، لكنه لم يسمى في الجملة، لم يسمى في الجملة. قتل الإنسان، الإنسان هنا مفعول لم يسمى فاعله، أو نقول نائب فاعل، هو مرفوع، قتل الإنسان مرفوع. قتل الإنسان البهيمة، الإنسان هنا فاعل مرفوع، كلاهما مرفوع، هذا فاعل وهذا مفعول لم يسمى فاعله. إذ قال، وإذ قال إبراهيم، إبراهيم فاعل مرفوع. وكذا المبتدأ وخبره، محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع، رسول وخبر مرفوع، كلاهما مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. واسم كان، وكان الله سميعا، اسمها مرفوع وهو الله، وكان الله. وخبر إن الله سميع بصير، إن الله غفور، غفور سميع، هذه خبر إن تأتي من المرفوعات. قال والتابع للمرفوع، والتوابع أربعة بالاستقراء ولا تزيد عليها. النعت يكون مرفوعا ويكون مخفوضا ويكون منصوبا بحسب المتبوع، فالتابع يكون مرفوعا كما في قول عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم نعتان لقوله الله، الله لا نقول لفظ الجلالة لأن هذا لفظ محدث. منه آيات محكمات، محكمات صفة للآيات مرفوعة مثلها، آيات مرفوعة محكمات مرفوعة. زارني محمد الفاضل، الفاضل صفة لمحمد فهو مرفوع. فتعالى الله الملك الحق، الملك مرفوع، الحق صفة له فيكون مرفوعا، هذا النعت. وكذلك العطف، العطف إذا عطفت على مرفوع ترفع، وعلى مخفوض تخفض، وعلى منصوب تنصب. قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، الاسم المرفوع المعطوف هنا ما هو؟ والملائكة، شهد الله وعطفت عليه الملائكة، وعطف أيضا أولو العلم، ملحق بجمع المذكر السالم، وأولو العلم. قال عز وجل للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، ورضوان أزواج، ورضوان معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله مرفوع مثله. جاء محمد وخالد، محمد وخالد، محمد جاء مرفوع لأنه فاعل، وخالد مرفوع لأنه معطوف على مرفوع وهو محمد. هذا العطف يسمى عطف النسق، عطف النسق يعني جاء في نسق واحد في سياق واحد، لأن هناك عطفا آخر وهو عطف البيان. تقول حدثنا أبو حفص عمر، عمر هنا يسمى عطف بيان، وبعضهم يجعله بدلا. وسيبدأ يتكلم عن هذه السبعة واحدا واحدا باختصار على أصل المتن. نكتفي فقط الآن بالفاعل، نتدارس الفاعل ثم ننصرف إن شاء الله. نعم. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن الفاعل لا بد أن يكون اسم، فأخرج بقوله الاسم أخرج ماذا؟ الفعل والحرف. فالفعل لا يكون فاعلا والحرف لا يكون فاعلا. فإذا رأيت حرفا لا تعرفه بأنه فاعل، أو رأيت فعلا لا تقول هذا فاعل. الفعل لا بد أن يكون اسما. الاسم المرفوع أخرج بالمرفوع كل اسم منصوب أو مخفوض، ليس مجزوما، لا اسم لا جزم، أخرج كل اسم منصوب أو مخفوض، فلا يكونان فاعلين. المذكور قبله فعله، إذن أخرج الاسم المرفوع الذي ذكر بعد فعله، الذي ذكر بعده فعله. تقول قام محمد، قام محمد، محمد هنا فاعل، ذكر فعله قبله، قام تقدم على الفاعل. لكن لو قلت محمد قام فمحمد مبتدأ، محمد يكون مبتدأ. إذن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا تعريف يسميه المناطق التعريف بالرسم، لأنه ذكر بعض خصائصه، ذكر بعض خصائص الفاعل، وهذا حد بالرسم، والحد يكون بالرسم ويكون بالحد ويكون بالماهية، بماهية الشيء. فهنا ذكر بعض أوصافه، والله يقضي بالحق. الله هنا فاعل؟ لا، مبتدأ. ذكر معه فعله يقضي، لكنه ذكر متأخرا، والفاعل لابد أن يكون متأخرا عن فعله. والله يقضي، والله يحكم، فنقول الله مبتدأ ويحكم فعل مضارع وإلى آخره. هذا تعريف الفاعل بالنسبة للاصطلاح، اسم مرفوع مذكور قبله فعله. وورث سليمان داود، أين الفاعل؟ سليمان مرفوع بضمة ظاهرة، هذا الفاعل بالنسبة للاصطلاح. بالنسبة للغة، الفاعل هو من قام بالفعل حقيقة أو مجازا، أو من قام، أو يقال من قام بالفعل أو وقع عليه الفعل، أو وقع عليه الفعل. لأنك إذا هذه مسألة يلغز بها بعض النحاة، إذا قيل مات زيد، من الفاعل؟ زيد. هل هو الذي تعاطى الإماتة؟ لا. لو نظرت في المسألة تقول زيد هنا مفعول به، لكنه يسمى في النحو فاعل، يسمى فاعل، مات زيد، زيد فاعل اصطلاحا، لأن الفعل وقع عليه، لم يقع به، لم يقم به هو، لكنه وقع عليه. فلذلك يذكرون في تعريف الفاعل بأنه من قام بالفعل، من قام بالفعل حقيقة أو مجازا، أو يقال من قام بالفعل أو وقع عليه الفعل، أسند إليه الفعل، أو أسند إليه الفعل، أسند إليه الفعل، مات زيد أسند إليه الموت، فيكون فاعلا، يكون فاعلا. والأصل في الفاعل أن يلي الفعل، أن يلي الفعل، قام زيد وورث سليمان داود، هذا هو الأصل، لكن قد يتأخر عنه كما في قول عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الفاعل؟ العلماء. الفعل يخشى، حصل فصل بينهما، بين يخشى وبين الفاعل. إنما يخشى العلماء الله، هذا معنى الآية، إنما يخشى العلماء الله، فالمخشي هو الله، الذي وقعت منه الخشية هو الله، الذي يخشى هم العلماء. الله يفتح عليك. وإذا ابتلى إبراهيم ربه، تأخر، حصل فصل بين الفعل ابتلى وبين الفاعل وهو ربه، والابتلاء واقع من الله، والمبتلى هو إبراهيم، هو إبراهيم. ومثله قول عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر، لا يصح أن تقرأها جاء آل، آل مفعول، آل فرعون مفعول، الآل مفعول وهو مضاف وفرعون مضاف إليه. النذر يعني ولقد جاءت النذر آل فرعون، هذا معنى الآية. الأصل أن الفاعل يتلو الفعل مباشرة، قام زيد وورث سليمان داود، وإذ قال إبراهيم، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، لكن قد يحصل الفصل، فلا تجعل كل ما بعد الفعل فاعلا، إن جاء منصوبا فقد يكون مفعولا به. هذا هو الفاعل، اسم مرفوع ذكر فعله قبله، إذا سبق الاسم المرفوع الفعل كان له إعراب آخر وهو الابتداء. نختم بنوعي الفاعل. نعم. قال وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. نعم. فالظاهر نحو قولك قام نحو زيد. ولا نحو سحر. يلا. نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. كم ذكر مثالا؟ 20 مثالا ذكرها لاختلاف الفعل ولاختلاف الفاعل، والفاعل الذي ذكر في جميع الأمثلة معرفة، ولو مثل بالنكرة أيضا لصارت الأمثلة 40 مثالا، لأن كل مثال يصلح أن تمثل له بفاعل معرفة كما ذكر أو بفاعل نكرة. هو قال قام زيد، يصح أن تجعله نكرة فتقول قام رجل، يقوم زيد يقوم رجل، قام زيدان الزيدان قام رجلان، يقوم الزيدان يقوم الرجلان يقوم رجلان، وهكذا إلى آخر الأمثلة. لذلك قال وما أشبه ذلك إذا غيرت في الفاعل. إذن الفعل له الفعل له حالتان في الأمثلة المذكورة. لا، الفعل في الأمثلة المذكورة ماض ومضارع. قام يقوم فعل ماض، قامت وتقوم ماض ومضارع، هذا بالنسبة للفعل. بالنسبة للفاعل فإما أن يكون مفردا كزيد، وإما أن يكون مثنى كالزيدين قام الزيدان، وإما أن يكون جمعا مذكرا سالم الزيدون، وإما أن يكون جمع تكسير الرجال، وإما أن يكون مؤنثا مفرد مؤنث هند، وإما أن يكون مثنى مؤنث الهندان، وإما أن يكون جمع مؤنث سالم الهندات، وإما أن يكون جمع مؤنث التكسير الهنود، مؤنث أو مذكر جمع تكسير قامت وتقوم، وإما أن يكون الفاعل اسما من الأسماء أخوك من الأسماء الخمسة. وكذلك من أحوال الفاعل أن يكون الفاعل مضافا لياء المتكلم كقوله قام غلامي. لماذا ذكره؟ لأنه فاعل مرفوع بضمة مقدرة، فالفاعل يكون بضمة ظاهرة ويكون بضمة مقدرة. والماتر رحمه الله على خلاف سنن المتون المختصرة طول هنا ومثل، لأن هذا المثل لنا معاشر المبتدئين، وإلى الأصل في المتون أن يكتفي بتعريف الفاعل، والأمثلة تأتي في الشروحات، لكنه ذكرها حتى لا تفوت المبتدئ. والفعل تلاحظون إذا كان الفاعل مؤنثا أنه يلحقه تاء التانيث، قامت هند، قامت هند في الماضي، وتقوم هند في المضارع، قامت بتاء التانيث. هل يصح أن نقول قام هند؟ ها؟ يجوز إذا كان الفاعل جمعا، قام نسوة، قال نسوة، الله يفتح عليك، نسوة في المدينة، قال ما قال قالت. هنا أيضا لو قلنا الهندات، قام الهندات، فإذا كان جمعا الفاعل جمعا وأراد الجمع فإنه له أن يحذف تاء التانيث، قام الهندات. ويصح أن تقول قامت الهندات إذا أراد الجماعة، فهو إما أن يريد الجمع كما في قال نسوة أراد الجمع، وإما أن يريد الجماعة يريد المؤنثات فتقول قامت الهندات، فيجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا. هذا وجه الكثرة في الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قام الزيدون، الزيدون جمع مذكر سالم. مثال له من القرآن قد أفلح المؤمنون. يقوم الزيدون مثال له من القرآن ويومئذ يفرح المؤمنون. يفرح فعل مضارع يحتاج يفتقر إلى فاعل، والفاعل هو المؤمنون. فرح المخلفون فعل وفاعل، الفاعل من جمع مذكر سالم مرفوع بالواو، المخلفون. المخلفون من أحكام الفاعل أنه لا يلحق عامله وهو الفعل علامة تثنية ولا جمع. يعني تلاحظون أن الأفعال قام ويقوم ماض ومضارع، وليس فيها قام ولا قاموا، لا نقول قاموا الزيدون ولا نقول قام الزيدان، لا يقال هذا، بل يلزم الإفراد إذا كان الفاعل مثنى أو كان جمعا أو كان مفردا. ولا يقال أيضا في جمع المؤنث السالم قمنا الهندات، قمنا الهندات، لا، يقال قام الهندات وقامت الهندات. وجاء على خلاف هذا الأصل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار. يتعاقبون أصلها يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، هذا هو الأصل، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. إذن إذا كان الفاعل مؤنثا لحق عامله تاء التانيث الساكنة قامت، ويجوز حذفها إذا كان جمعا، وكذلك يجوز حذفها إذا كان الفاعل مؤنثا لا فرج له، المؤنث المجازي. تقول قام طلحة ابن عبد الله ولا تقول قامت، لا يصح. ها؟ طلعت الشمس وطلع الشمس يصح، لأن الشمس مؤنثة تأنيثا مجازيا. ومنه قوله عز وجل قد جاءكم بينة، أصلها جاءتكم بينة، ولذا جاءت في الآية الأخرى قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة، فجاءت في الفعل مع الفعل تاء التانيث، فيجوز حذفها إذا كان المؤنث مجازيا بينة مؤنث لكنه لا فرج له، ليس من المؤنثات من النساء ولا من مما له فرج من الحيوانات من الحيوانات. أما المؤنث الحقيقي فلا بد من إلحاق تاء التانيث بالفعل إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا. قالت امرأة العزيز، قالت، ما نقول قال امرأة العزيز إذا كان في غير التنزيل، تقول قالت فلانة، لا تقول قالت قال عائشة، ما يصح، قالت عائشة. وإذ قالت امرأة فرعون، وأظن هذه اللفظة تكررت في في في في, في القرآن، إذ قالت امرأة عمران، قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني، امرأة عمران. هذا النوع الأول من أنواع الفاعل، وهو ينقسم إلى قسمين، ظاهر فزيد ظاهر، زيد ظاهر ترونه، ونرى الزيدين، ونرى الزيدون، ونرى الهندان، فهو فاعل ظاهر. وهناك الفاعل المضمر، الفاعل المضمر الذي هو آخر هذا الدرس حتى لا نشق عليكم. قال رحمه الله، نعم، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. نعم، الضمير، الضمير ما كني به عن الظاهر اختصارا، هذا هو الضمير، يكنى به عن الظاهر اختصارا. ضربت، كنيت بالتاء عن صالح، أصلها ضرب صالح، ضربت محمدا، ضرب صالح محمدا، كنيت عن الظاهر وهو صالح بالتاء، تاء الفاعل. ضربنا بناء الفاعلين أو ناء المعظم لنفسه، ضربنا الدواب، فكني عن هؤلاء الجماعة، بدل أن تقول ضرب فلان وفلان وفلان، كنيت عن هذا الظاهر الأسماء الظاهرة بضمير واحد، ضمير واحد. والضمير هو ما كني به عن الظاهر اختصارا، وهو نوعان، ضمير متصل كما هنا، وضمير منفصل سيذكره المصنف في المبتدأ والخبر. الضمير المنفصل أيضا 12 ضميرا، أنت وأنت وأنت أنت وأنت وأنتم وأنتما وأنتن وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، هذه ضمائر، وأنا، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهن، هذه ضمائر يسمونها منفصلة لأنها ليست متصلة بالفعل، بينما ضربت التاء متصلة به، ضربنا الناء متصلة بالفعل، ضربتي تاء المخاطبة متصلة بالفعل. هذه الضمائر المتصلة في محل رفع فاعل، إذا اتصلت بالفعل فهي فاعل، لكننا لا نقول فاعل مرفوع، نقول هي ضمير متصل في محل رفع، في محل رفع فاعل، ها، مبنية، مبنية في محل رفع فاعل. وذكر الأمثلة، قال والمضمر 12 بالاستقراء ولا تزيد، ضربت هذا للمتكلم وحده، وضربنا هذه للجماعة أو للمعظم نفسه، وهذان ضربت وضربنا للمتكلم، وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، المجموع 12، اثنان للمتكلم ضربت وضربنا، وخمسة للمخاطب ضربت وضربتي للمخاطبة المؤنثة، وضربتما للمثنى المذكر المؤنث، وضربتم للجمع المذكر، وضربتن للجمع المؤنث، هذا للمخاطب، ضربتن يعني أنتن، وخمسة للغائب ضرب يعني هو، وضربت هي، وضرب هما، وضربوا هم، وضربنا هن لجماعة الإناث الغائبات. نختم بالأمثلة لكل واحد منها مثال وننصرف إن شاء الله. الأول ضربت، هذا ضمير المتكلم الواحد، ضربت، حفظت، قرأت، اجتهدت، ومنه في القرآن فقلت استغفروا ربكم، قلت تقول قال فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من يعطيني الفعل والفاعل؟ والفاعل ضمير، ها فاعل ضمير، يعض الفعل، والظالم فعل فاعل، فاعل مرفوع بضمة ظاهرة، وهو فاعل ظاهر، أريد فاعلا مضمرا. اتخذت، يا ليت اتخذت، اتخذ فعل ماضي مبني على على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، اتخذت والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. ذرني ومن خلقت وحيدا فعل وفاعل مضمر، ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني فعل أمر، نريد فعلا وفاعل. ضربت، خلقت، خلقت، خلق فعل ماضي والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. هذا المثال للمفرد لضمير المتكلم الواحد. المثال لضمير المتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه هذا كثير في القرآن. ولقد عهدنا إلى آدم، عهدنا، عهد هذا الفعل، ونا ضمير في محل رفع فاعل. ولقد كتبنا في الزبور، كتبنا، كتب الفعل، ونا الفاعل. كتاب أنزلناه، أنزلناه، أنزلناه فيها كم؟ فيها ثلاثة، أنزل الفعل والفاعل والمفعول، الها ضمير أيضا في محل نصب مفعول به. لئن اتخذت إلها غيري، اتخذ هذا مثال لماذا؟ لضمير، ضمير المخاطب المفرد، اتخذت هذا الرقم ثلاثة، ضمير المخاطب الواحد المذكر. لئن اتخذت، التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. إن خير من استأجرت، استأجر فعل ماضي والتاء ضمير المخاطب الواحد في محل رفع فاعل. أيوة. الرابع ها كذلك في ضمير الجمع، وبلغنا أجلنا، بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. طيب، أم حسبت أن أصحاب الكهف، حسبت، حسب فعل ماضي والتاء ضمير المخاطب المذكر، حسبت وهو في محل رفع فاعل. طيب، ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة ضربت وحفظت واجتهدت. ومثال ضمير المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثين ضربتما وحفظتما واجتهدتما. ومثال ضمير المخاطبين من جمع الذكور ضربتم وحفظتم واجتهدتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، حرصا فعل ماضي والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات ضربتن وحفظتن واجتهدتن. ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب، ضرب الذي جعل لكم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل، جعل مثل ضرب، جعل الفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر التقدير وهو الذي خلق سبع سماوات، أين الفاعل؟ خلق لا بد له من فاعل، هو ضمير مستتر، خلق السماوات بغير عمد. ومثال ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة ضربت، ومنه قوله عجل وترى الشمس إذا طلعت، تاء ضمير مؤنثة غائبة في محل رفع فاعل. والتاء العاشر ضمير الاثنين الغائبين المذكرين أو المؤنثين، وهذا جاء في قصة موسى مع الخضر، فانطلق ألف التثنية هنا ضمير في محل رفع فاعل، انطلق حتى إذا ركب، كذلك في قوله حتى إذا لقي غلاما فقتله، وكذلك في قوله عز وجل حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم فعل ماضي، والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل. الحادي عشر وهو ما قبل الأخير مثال ضمير الغائبين من جمع الذكور، ضربوا الرجال وضربوا أعداءهم، ومكروا الواو ضمير في محل رفع فاعل، فسجدوا إلا إبليس، وقلبوا لك الأمور. وهذا كثير أيضا في القرآن. الثاني عشر الضمير الثاني عشر هو ضمير الغائبات من جمع الإناث، ضربنا من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن، وكذا حفظنا البنات اجتهدنا، البنات مبتدأ، اجتهدنا فعل وفاعل، الفاعل ظاهر ولا مضمر؟ اجتهدنا مضمر، أين هو ظاهر؟ البنات مبتدأ، اجتهدنا اجتهد فعل ماضي، ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل اجتهدنا. نعم، الفاعل إذن قسمان، قسم ظاهر هذا الأسماء الظاهرة سواء كان مفردا مذكرا أو مفردا مؤنثا أو مثنى أو جمع مذكر سالم أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو من الأسماء الخمسة، أو كان اسما مضافا لياء المتكلم كغلامي، أو كان اسما مقصورا كعيسى، وإذ قال عيسى، عيسى أيضا فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره ولا لا؟ لا، بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، عيسى على الألف تكون للتعذر. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يجعل كل حرف سمعناه وتكلمنا به في موازين حسناتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمتنا، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. شيخ بالنسبة للمثال تعمى فما لكم عليه، ما هو مجزوم بالجملة لا ما تبدأ إن طلقتم، تبدأ بأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم، لكن في سورة أخرى تقول فإن توليتم فما سألتم، تورطنا ثم تجيب يا أيها الذين آمنوا، نصحح الآية إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فما لكم عليهن، ليس فيها أداة جزم، حرف جزم جاز في أولها سورة يونس، فإن توليتم في مثال آخر أيوة. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، الله يفتح عليك، آية 72 سورة يونس. إذا استدركت وجئت بالجواب الصحيح، فإن توليتم، إن حرف شرط جازم، توليتم فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط، فما لكم فما سألتكم عليه من أجر، فما سألتكم من أجر. اخترنت ما بالفاء لأنها من ضمن المواضع السبعة التي ذكرها الناظم في قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. نعم، هو ضرب وضربت، ضرب يغني عن ضربته، سواء للمذكر ضرب يصلح للمؤنث المذكر، لكن إن نظفت التاء في المؤنث ضربتا الطالبتان ضربتا المعلمة فيصح هذا، ولو قلت الطالبتان ضربا المعلمة أيضا، قالتا أتينا طائعين، هذا في السماوات والأرض مثنى. الله يفتح عليك. حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة أتتا أرض الحبشة، هذا ضمير المثنى الغائب المؤنث، ضمير المثنى الغائب المؤنث، وهو هنا اكتفى بضرب للمثنى المذكر، للمثنى المذكر. ما وردت عند العرب إذا تجزم فعلين إلا في الشعر لضرورة الشعر لضرورة الروي، أما في النذر فلا. إذا نكحتم المؤمنات، نكحتم يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، ها إيش توجيه هذه الآية؟ إذا هنا إذا نكحتم المؤمنات، نكح ها، ما نقول هنا أنه فعل ماضي، ما نقول أنه في فعل شرط، لأن إذا في الفعل في الـ ليس مجزوما الفعل، هو فعل نكحتم فعل ماضي، لكن في محل جزم. لا لا، إذا قال الماتن إذا في الشعر خاص، أما في غير الشعر إذا تجتهد تنجح تقول هكذا عند العرب، لا تقول إذا تجتهد تنجح، لا تجزم، هكذا ذكروا. فالآية لا نقول في محل جزم إذا نكحتم فعل ماضي مبني، لا نقول في محل جزم فعل الشرط، لا تجزم فعلين، هي أداة شرط لا شك طبعا هي ها، لكن الفعل ليس مجزوما، هي نعم، أما هي شرطية، إن وإذا هي من أدوات الشرط، إذا دخلت الدار فأنت طالق، هذه أداة شرط، سيأتي معنا غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.